بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده العظيمة الوصية بالوالدين، وقد تكررت هذه الوصية بالوالدين برًا وإحسانًا في مواطن عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إنه جل وعلا قرن الوصية بالوالدين بعبادته سبحانه وتعالى التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها، وهذا جاء في آيات عديدة من كتاب الله سبحانه. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فتجد في هذه الآيات قرن بر الوالدين بحق الله جل وعلا الذي هو أعظم الحقوق وأجلها، مما يدل على عظم هذا الحق وكبر شأنه. فإن الوصية بالوالدين برًا وإحسانًا تعد من أعظم الوصايا وأكبرها وأهمها في هذه الحياة، ولهذا ينبغي أن يكون المرء ناصحًا لنفسه متقيًا لربه سبحانه وتعالى عاملًا بهذه الوصية التي أوصاه الله بها. وانتبه إلى قوله جل وعلا في بعض هذه الآيات التي فيها الوصية بالوالدين برًا وإحسانًا إلي المصير، أي أن تذكر أيها العبد أنك ستقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله عز وجل سائلك عما أوصاك به بوالديك برًا وإحسانًا. فهو أمر أو مطلب عظيم من المطالب العظيمة في هذه الحياة، بل إن بر الوالدين عد في بعض الأحاديث في جلائل القرب وعظيم الطاعات، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا مما يدل على عظيم مكانة بر الوالدين في دين الله سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الوالدين من رضا الله وسخط الوالدين من سخط الله، أي أن من أرضى والديه ففي إرضائه لهما إرضاء لله سبحانه، وفي إسخاطه لوالديه إسخاط لله جل وعلا، لأنه إن أرضى والديه أطاع ربه فيما أوصاه به في والديه برا وإحسانا، وإن أسخط والديه عصى الله فيما أوصاه به، فكان عمله ذلك موجبا لسخط الله جل وعلا. وإذا كان بر الوالدين قرن في هذه الآيات الكثيرة بالعبادة، عبادة الله وتوحيده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة قرن ضد بر الوالدين الذي هو العقوق، عقوق الوالدين، قرنه بالشرك. برهما قرن في القرآن بماذا؟ بالتوحيد والعبادة لله. وعقوقهما قرن في السنة بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف قرن العقوق بالإشراك، وقرن البر بالتوحيد، مما يدل على فضل البر وعظيم مكانته وخطورة العقوق وعظم عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لما أوصى بالوالدين ماذا قال؟ وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الآية الثانية قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. جاءت هكذا وصية مطلقة عامة: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. كأن الإبن الذي يريد أن يبر والديه يسأل: ماذا أفعل؟ فتفيده هذه الآيات أن هذا ميدان منافسة، كل ما استطعت من وجوه الإحسان القولي والفعلي أنت مأمور به إحسانا أطلق، ولم يقيد سبحانه وتعالى البر بوجه من وجوه الإحسان أو نوع من أنواع الإحسان، وإنما أطلق ليشمل كل إحسان مستطاع، فهو ميدان منافسة، ميدان منافسة. أعجبني مرة أحد الأفاضل، وأروي قصته لما فيها من فائدة، كان برًا بوالده، برًا عظيمًا، والده كبير سن وبحاجة إلى خدمة مستمرة، فكان إخوانه ما يستطيعون منافسته، يسبقهم دائمًا لأمور والده. يقول لي أحد إخوانه: قلت له: خفف قليلا حتى نجد فرصة. يقول فقال لي إذا جئت المسجد وجدت رجلا يصلي الضحى تقول له أخرج أريد أن أصلي الضحى؟ لفتة عجيبة سبحان الله. طب تقول له أخرج من المسجد أنا أريد أن أصلي الضحى؟ هذا ميدان أدخل. ما تأتي لشخص منغمس في العمل الصالح وتقول له أخرج أريد أن أدخل. أدخل أنت، نافس كما نافس، واجتهد كما اجتهد. هم يقول له خفف قليلا حتى نجد فرصة. قال إذا جئت مسجدا وفيه شخص يصلي الضحى تقول له أخرج أنا أريد أن أصلي الضحى؟ ما تقول، إنما هذه ميدان ميادين منافسة، في ذلك فليتنافس المتنافس. ولهذا انظر الوصية عظيمة جدا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا. ما هو هذا الحسن والإحسان؟ كل مستطاع من قول أو فعل. جاء في الحديث الصحيح أو يوضح هذا المعنى في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ حسن الصحابة ماذا تعني؟ كل معاملة جميلة ولطف وحسن كلام وتودد ورفق إلى غير ذلك من المعاني. قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، جعله أول حديث في كتابه الأدب المفرد، وكأنه رحمه الله يريد أن يوصل لقارئ كتابه رسالة عظيمة جدا، كأنه سيقول له أنت ستقرأ في هذا الكتاب آداب كثيرة جدا في الشريعة، اقرأها واستفد منها واعرفها واعلم أن أولى إنسان بها من؟ والدك، وأحقهما بها والدك. بدأ بهذا الحديث كتاب الآداب، أي أن آداب الشريعة، أخلاق الإسلام، المعاملة الكريمة، أحق الناس بها الوالدين. الآن تجد بعض الناس إذا لقي زميل عمل أو صديقا أو حتى شخصا يريد أن يشتري منه سلعة يبتسم له ويقدم له التحية ويهش ويقابله بطلاقة، يلتقي له عبارات جميلة، ثم إذا لقي والده أو والدته يغلق هذا كله ويضعف عنده هذا. الوالدان أحق بحسن الصحابة، يعني كل معاني الصحبة الجميلة من لطف القول جميل الفعل فهما أحق بذلك وأولى بذلك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قصة عجيبة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، ما يريد شيء إلا ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، مهاجرا إليه يلازمه ليستفيد من أعظم الفوائد. هجرة من أعظم ما تكون وأبرك ما يكون، وسفرة من أعظم السفرات وأبركه. مهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلازمه، فأخبره، جاء الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال جئت مهاجرا إليك. طبعا الآن استحضر أنت كم في هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد العظيمة التي ستعود على ماذا؟ على حياته، العلم والإيمان والصلاة والاستقامة وغير ذلك. قال جئت مهاجرا إليك وتركت أبواي يبكيان. قال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما وأبكيكما كما أبكيتما، مع أنه الآن جاء لأشرف عمل، لأعظم عمل. ومثله الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن في الجهاد معه وفي سبيل الله، قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عد بر الوالدين ضرب من ضروب الجهاد، وباب عظيم من أبواب الجهاد. قال: ففيهما فجاهد. معنى فيهما فجاهد أي برا وإحسانا كما أوصاك الله سبحانه وتعالى بوالديك. لعلنا لاحظنا في الحديث الأول لما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن الصحابة، ذكر الأم ثلاث مرات، والرجل يعيد السؤال يقول أمك، ويعيد ويقول أمك ثلاث مرات، ثم الرابعة قال أبوك. هذه الثلاث عند أهل العلم، بعض أهل العلم عندهم فيها سر، يكون هذه لها تعلق بمعنى ذكر عن الوالدين في القرآن لما وصى بالوالدين، لما وصى سبحانه وتعالى بالوالدين قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه ثلاثة: الحمل وشدته، الحمل هذه معاناة عظيمة، تحمل ثقل في بطنها 9 أشهر يتغذى من طعامه، تقوى صحته في بطن أمه وجسمها يضعف لأنه يأخذ من غذائها. ثم الوضع وشدته، هذه أيضا ثانية: الرجل الذي كان يحمل أمه على عاتقه في المطاف، فسأل ابن عمر يقول: هل تراني وفيت بحقها؟ قال: لا، ولا بزفرة، ولا بزفرة من زفرات، يعني عند الطلق، عند الولادة. الطلق هذا شدة مستقلة، هذه وحالة مستقلة في معاناة الأم. ثم الرضاع، ومدة حمله وفصاله 30 شهرا، الرضاع مدة 2 عامين لمن أراد أن يتم الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. هذه المدة الطويلة في الرضاع معاناة للأم، وقلق في نومها وفي صحتها وفي راحتها وفي عملها وفي أمورها. لما وصى الله بالأم أو بالوالدين ذكر هذه الأعمال الكبيرة للأم، ما ذكر أعمال للأب، ذكر هذه الأعمال الكبيرة للأم، هذه الثلاثة الأعمال العظيمة. ولهذا العلماء أخذوا من هذه الآية يقولون: أعظم شيء يعين على البر، أعظم شيء يعين على البر ذكر الجميل السابق والإحسان المتقدم، يذكر الإنسان نفسه ماذا قدمت له أمه. أحد الأفاضل يحدثني يقول: مرة أردت أن أعرف شيء من معاناة والدتي معي في السن، فجئت البيت يوم ما عندي دوام ولا عمل، وقلت لزوجتي: اليوم من الفجر إلى العشاء ابنه رضيع. قال: كل أمور عندي اليوم، أنا أتولى كل شيء. يقول: ما جاء العشاء إلا وأنا في أشد المعاناة يوم واحد، أجرب ماذا شيء من قليل من عمل الأم. الأم قدمت وقدمت وقدمت شيئا كثيرا، فمن اللؤم العظيم، بل أشنع اللؤم، أن ينسى الابن معروف أمه. إذا كان نسيان معروف أي محسن يعد لؤما، فليس أشد في اللؤم من إحسان من نسيان معروف الأم.